بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الأول في مذاكرة أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الهذلي الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة، من خلال هذه الرواية لأصول السنة. وبادئ بذلك أقدم بمقدمتين قبل البدء بهذه الرسالة. المقدمة الأولى أن رواة المسائل، مسائل السنة ورسائل السنة عن الإمام أحمد كثر، أشهرها الرواية المشهورة في كتاب السنة للإمام أحمد، رواها جمع من أصحابه ومنهم الخلال في جامع وغيره، وهي المطبوعة بالسنة للإمام أحمد. ثانيها رواية ابنه عبد الله له، وهي المعروفة بكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فجل ما فيها من روايته عن أبيه، وأضاف إليها روايات أخرى عن إسحاق بن إبراهيم بن الراهوية وغيره. الرواية الثالثة رواية أصول السنة عن الإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك بن العطار، وهي أقل بحجمها من الروايتين السابقتين، وهي رواية مشتهرة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحب عبدوس هذا ويأنس له جدا، وروى عنه هذه السنة. الرواية الرابعة، الحساب عندكم يا أخوان، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني، فإنه روى عن أحمد رواية عديدة في السنة، في جملة ما رواه عنه في مسائل، ومنها أيضا خامسا رواية السنة عن الإمام أحمد من رواية أحمد بن عوف طه، تعتبر هذه من أقل الروايات في حجمها، وسبق أن درسناها في هذا العام. الرواية السادسة هي التي بين أيدينا، رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي المعروف بالصخري، روى عن أحمد أشياء منها هذه السنة. ورواية السنة عن الإمام أحمد كرواية المسائل، إن رواة المسائل عن الإمام أحمد كثيرون، كل روى عنه ما عرف، لأن أحمد لم يصنف فيها استقلالا. المقدمة الثانية ما يتعلق برواية الاصطخري وثبوتها عن الإمام أحمد. هذه الرواية اشتهرت عند أهل العلم، رواها بإسناده القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتابه الطبقات، طبقات الحنابلة، وهي التي بين أيديكم لهذا المثل، وأشار إليها آخذا عنها وناقلا منها شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه، وتلميذه أيضا ابن القيم وابن ناصر الدين في كتابه أغلد الوافد على الزاعم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر ومن بعده. وقد شكك في نسبة هذه الرسالة بعض الأكابر وأجلهم الحافظ الذهبي، فإنه شكك في نسبتها كما شكك في نسبة كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد، وهذا التشكيك له حظه من جهة في النظر لما يتعلق برواية الاستخر، ولكنه مدفوع غير مسلم به بل معترض عليه فيما يتعلق بالرد على الجهمية والزنادقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط، فإنه ذكر هذه الرسالة كما في الاقتضاء وقال إن صح عن الإمام أحمد، وفي مواضع أخرى نقل منها ألفاظا ناسبا لها إلى رواية الاستخر عن الإمام أحمد. وفي هذه الرسالة بعض الملاحظات التي يعرف أهل العلم أنها ليست في كلام الإمام أحمد بنفسه، وإنما هي من تصرف النقل سواء من الاستخر أو من دونه، وهذا من دورنا في هذه المذاكرة أن نبين هذه الهنات، فنحذر من نسبتها للإمام أحمد سيما وهي رسالة مشتهرة عند أهل العلم، فكأن الراوي منه أو ممن دونه رواها بلفظه لا بلفظ الإمام أحمد. يعزز هذا أيها الإخوة أن جملة من الرواة اعتقاد الإمام أحمد رووا اعتقاد الإمام أحمد بألفاظ أنفسهم لا بألفاظ الإمام أحمد، وأشهر ما يذكر في هذا رواية الحمينيون ثلاثة، الأب وابنه وأخوه في السنة عن الإمام أحمد، فإن رواية الحمينيين الثلاثة لألفاظ عن الإمام أحمد نص العلماء على أنهم رووها بألفاظ أنفسهم لا بألفاظ الإمام أحمد، فوقعوا فيما وقعوا فيه سيما لما جالسوا أهل الكلام، فإن التميميين أبو الفضل ومن معه احتفوا بشيخ المتكلمين في زمنه وإمامه في عهده أبو بكر بن الباقلاني، وكانوا من خلص جلسائه، فأثر هذا عليهم جدا بنقل اعتقاد الإمام أحمد، ولهذا نقلوه بألفاظهم هم لا بألفاظ أحمد، فوقعوا في ما وقعوا فيه من الأغلاط والشطحات، وهذا أمر موجود فيما يتعلق بالإمام أحمد وغيره. ويأتي هنا في هذا المقام دور طلبة العلم في التحقيق والتمحيص والبيان والتدليل، فيقومون الحق بدليله، لأن القاعدة المضطردة عند أهل السنة أن الحق يعرف به الرجال ولا يعرف الحق بالرجال، وهذا سد لباب التعصب والتقليد الأعمى، فإن أهل السنة من منهجهم المعروف عن الوحي أنهم يأخذون الحق ممن جاء به. المسألة الثالثة في هذه المقدمة أن المقام هو مقام البسط في الشرح لظروف الكورونا وتحديد المجالس، ولهذا نجعلها في كل يوم ثلاثة مجالس، وإن أتممنا أربعة من عندكم وما أريد أن أشق عليكم حسب ما تنشطون، وفي غد كذلك إن استطعنا إتمامها فالحمد لله، وإلا فإننا وإياكم سائرون في هذا الدرب، درب العلم النفسي. قد يقول قائل إذا كان في هذه الرسالة ما فيها من الكلام فلما مدارستها؟ والجواب عليها إجمالا من جهتي: الأولى لأن فيها ألفاظ نقطع أنها من قول الإمام أحمد لكونها موافقة لاعتقاده المشهور عنه واعتقاد أهل السنة والجماعة. والمعنى الثاني التنبيه على ما في هذه الرسالة من أشياء لا يصح اعتبارها ونسبتها للإمام أحمد، وإنما أتي فيها نقلتها من فهمهم، وإلا أحمد في جلالته وفيما أثر عنه من العلم يخالف هذا. ولأن البشرية الأصل فيها النقص، والسعي إنما هو في الكمال فهما وعلما وتحصيلا، خصوصا في هذا الباب الشريف الذي هو أشرف الأبواب وهو باب تعلم العقيدة. فإن السنة يراد بها في هذا المقام هو العقيدة، أي ما يعتقد به، ما يعتقده مما يتعلق بحق الله. هذه السنة في هذا الباب قسيم البدعة. السنة عند الأصوليين هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالمصدر الأول القرآن، والمصدر الثاني السنة، والمصدر الثالث الإجماع، ثم يأتي الاجتهاد، ثم تأتي الأدلة المختلفة فيها من نحو الاستحسان، الصحابة، قول الصحابي، براءة الأصلية إلى آخره. السنة عند الفقهاء هي المستحب، هذا في عرفه، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. السنة عند المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه هي السنة. نبدأ مستعينا بالله سائلينه الهدى والتوفيق والسداد في هذه الرسالة على النحو الذي أشرنا إليه وهو نحو التعليم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أصول السنة للإمام أحمد رواية واحدة من جعفر بن يعقوب الصخري وأحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله بن أبي عباس الصخري طبقات الحنابلة، ترجمة 29 المنهج الأحمد بن حنفية والجمهور قبل الصخري مباشرة. وروى أبو يعلى في ترجمته أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الصخري عنه رسالة مطولة عن الإمام أحمد ونحن نقولها هنا. ابن القاضي أبو يعلى مرة هو القاضي عند الحنابلة، اشتهر بهذا اللقب، كما أن القاضي المشتهر بهذا اللقب عند المالكية هو القاضي عبد الوهاب، والقاضي المشتهر عند الحنفية هو القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمامة الحنيفة، والقاضي المشتهر عند الشافعية هو القاضي الرافعي. فإذا قيل القاضي عند هؤلاء المذاهب يعرف من هو، فإذا قيل القاضي عند الحنابلة المراد به القاضي أبو يعلى الأب، ليس الابن وليس الحديث، إن هناك ابن له هناك حديث، وهو الذي رواه هنا بسنده عن نعم. قال الاخير قال ابو عبد الله يحيى بن محمد هذه مذاهب اهل العلم واصحاب الادب واهل السنه المتمسكين بحرمها المعروفين بها المهتدى بهم فيها من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وادركت من ادركت من علماء اهل البلاد والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن فيها او عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعه تائب عن منهج السنه وسبيل الحق. نعم. يبين رحمه الله ان هذه الالفاظ التي سيذكرها هي مذاهب اهل العلم، واهل العلم هم اهل الاثر، وهم حقيقه اهل الحديث، وهم الطائفه الناجيه. ان الامام احمد رحمه الله لما سئل من هي الطائفه الناجيه الوارده في حديث الافتراق، فرقت اليهود على 71 فرقه، فرقت النصارى على 72 فرقه، ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، سئل عنهم رحمه الله قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. واهل الحديث هم اهل العلم بالشريعه، لانه من اهل الحديث خرج الفقهاء وخرج غيرهم، لكن اهل الحديث الذين مضوا على الطريقه السويه الموروثه عن الصحابه ثم التابعين ومن بعدهم. ولهذا قال الامام احمد المعروفون بها اي بلزوم هذه السنه والمقتدى بهم فيها، بدا من طبقه الصحابه رضي الله عنهم ثم من التابعين ثم من بعدهم الى يومه. وكان رحمه الله في اوائل المئه الثالثه واواخر المئه الثانيه، حيث توفي الإمام أحمد في سنة 41 في منتصف القرن الثالث تقريبا. ممن أدرك عليه أهل العلم من أهل الحجاز والشام وغيرهم. المراد بالحجاز مكة والمدينة لأنها حواضر العلم، والشام دمشق وحمص وحلب وما يتصل فيها من بيت المقدس ونحوها وغيره، يشير الى العراق لانها موطن ومحل تلقي العلم، ومصر وكان فيها من اصحاب الحديث اصحاب الليل بن سعد اصحاب الامام الشافعي، وان اتى الديار تباعدت لكن المنهاج والطريقه واحده. من خالف هذا الاعتقاد شيئا منه وهو المتفق عليه بين هؤلاء بين علماء الحديث والأثر، أو طعن فيها بأي وجوه الطعن، أو عاب قائلها لأنه اعتقدها وانتحلها، فهو مبتدع أي واقع في الهوى والبدعة المخرج له عن وصف الجماعة جماعة أهل السنة. وهذه الألفاظ توارد عليها العلماء قبل الإمام أحمد بمسمى السنة، لما رفعت البدع برؤوسها فأتوا بالمقالات المبتدعة والعقائد المبتدعة كإنكار القدر والقول بالإرجاء أو التكفير بمطلق الذنب، ثم ما تلا من ذلك من انحرافات في الصفات إلى في بعضها أو كلها أو إثباتها على وجه التشبيه، هذا كله حسم على العلماء أن يبينوا اعتقاد أهل السنة والجماعة. والإبانة كانت في صور متعددة، فمنهم من يسند في هذا الباب الأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة، كما فعله الإمام البخاري في أول صحيحه وفي آخره في كتاب العلم في بدء الوحي قبله وبعده في كتاب الإيمان، ثم بعد في أواخر الصحيح في كتاب اعتصام الكتاب والسنة، كتاب الفتن، ثم في آخره كتاب التوحيد. ومثله الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان المحتمل عليه في جوامع المصحف وغيره. ومنهم من يجد لها كتب مستقلة ككتاب السنة الإمام أحمد والردع الجهمية، وقد وجد في هذا العنوان الردع الجهمية أكثر من 9 كتب لأئمة السلف من طبقة أحمد ومن بعده ومن قبله ومن بعده. ومنهم من يسوغ الاعتقاد بالألفاظ، نعتقد كذا وكذا وكذا، مما عرف بالاصطلاح الخاص أن السنة كالسنة للحميد شيخ الإمام البخاري، والسنة للإمام أحمد. ولا يكاد يوجد من الكبار إلا من له اعتقاد مروي بهذا، قل في ألفاظه أو كثره، وهذا من جملته. نعم. وكان قوله إن الإيمان قوله عمل فنية وتمسك بالسنة والإيمان الذي هو ينقص. نعم. أول ما يذكر العلماء في ما يتعلق بالسنة والاعتقاد موضوع الإيمان، ويسمى بالأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا ثم أحكامهم في الآخرة، وهي أجل مسائل الدين، وهي أول ما وقع فيه الانحراف بين فرق المسلمين. فإن أول انحراف وقع بالفرق بين المسلمين انحراف الخوارج. ما انحرافهم؟ أنهم كفروا الناس بالذنب. أول من كفر المسلمين بالذنب هم الخوارج، وأطلق عليهم بعد ذلك بوصف الوعيدية يشمل الخوارج ومن بعدهم من المعتزلة. قابلتهم فرقة أخرى ببدعة أخرى مجانبة ومجافية للحق، وهم المرجئة في أصنافهم. ولهذا أول ما يذكر العلماء في كتب السنة الرد على هؤلاء المنحرفين في الإيمان. فالقول المتفق عليه أن الإيمان قول وعمل ونية، فالنية تأتي للبيان ولا داخلة في القول والعمل، لأن القول قولا، قول اللسان وقول القلب، قول القلب هو الحقيقة، والعمل عملان، عمل الجوارح كالركوع والسجود والمشي، وعمل القلب كالخشية والتوكل والرجاء. فالنية من عمل القلب والاعتقاد من قول القلب. قال ونية وتمسك بالسنة، السنة هنا المراد بها ما في باب الاعتقاد أي تقسيم البدعة. من جملة اعتقاده بالإيمان أنه يزيد وينقص، وهذه هي العلامة الفارقة بين قول أهل السنة وقول المنحرفين بالإيمان. فإن الخوارج والوعيدية الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، زيادته الإيمان نقصه، لأنه كل واحد لا يتجزأ. أهل السنة لا، الإيمان يزيد بالقول وبالعمل وينقص التخلف عن القول والعمل. فمن منقصات الإيمان منقصات كماله الواجب كالكبائر والذنوب، ومن منقصات الإيمان منقصات كماله المستحب. فمن أماط الأذى على الطريق مثلا خير من لم يوثق. ومن نواقض الإيمان الكفر والنفاق والشرك الأكبر، يزيد وينقص. وربما في الإيمان أخص ما فيه مسألتان أو أصلان. الأصل الأول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الأصل الثاني أنه يزيد وينقص. في هذين الأصلين يتميز مذهب أهل السنة والجماعة عن المنحرفين في هذا الباب، من الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، أو من المرجئة بأصنافهم وفرقهم الكثيرة. نعم. وكان قوله ويستثنى من الإيمان غير ألا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة عند العلماء باقية. نعم. قال: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أو مؤمن، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الاستثناء في الإيمان، ومعنى الاستثناء رفع الإيمان بالمشيئة، أنا مؤمن إن شاء الله. وأهل السنة عندهم أن المؤمن يستثني في إيمانه بشرط أن لا يكون الاستثناء شكا. آمنت أنت؟ قال: إن شاء الله، ولا يقصد برفضه بالمشيئة أنه شاء مؤمن أو غير مؤمن، لأن الإيمان من مقوماته اليقين، فإن تطرق إلى اليقين شك أو ريب لم يكن إيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولهذا من شروط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين المنافي للشك. فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وأراد بالاستثناء والله إني شاك مؤمن ولا غير مؤمن، ويحرم الاستثناء عندئذ، لأن الإيمان مبناه على قاعدة اليقين. وإن تفاوت أهل الإيمان باليقين، فقطعا يقين إبراهيم فهو من اليقين أحد الصحابة، ويقين الصحابة ليس كيقين غيره، لأن اليقين عقيدة تزداد إلى أن تكمل وتتناقص إلى أن تضمحل كشأن الإيمان. وهذا الاستثناء في الإيمان يقول الإمام أحمد سنة ماضية، أي درج عليها العلماء. والمذاهب في الاستثناء ثلاثة، منهم من يحكمه يقول: لا يصح الاستثناء في الإيمان، ومنهم من يوجبه مطلقا، وأهل السنة يفصلون فيحرمون الاستثناء في الإيمان إذا كان على جهة الشك، هذا حرام كما نص الإمام بذلك، ويحببونه أن يستثني إذا كان على جهة عدم التزكية، أنت مؤمن وأنا مؤمن إن شاء الله لا يزكي نفسه ويمدحها، أو قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو لا يعلم بالعاقبة بماذا يختم له، أو قال: أنا مؤمن إن شاء الله يرجو أن يكون مع الذين مدحهم الله وأثنى عليه في غير موضع، ومنها في أول الأمثال، فهو لا يمدح ويزكي نفسه، فالاستثناء هنا مستحب. ولهذا قال الإمام أحمد: وإذا سئل الرجل أي من أهل الإيمان أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله مستثنيا، أو مؤمن أرجو. يراد به الأمر الرابع أنه لم يبلغ الكمال في الإيمان فيرجو أن يكون مؤمن، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليخرج عن الشك وعن غير وصف أهل الإيمان. هذا التفصيل هو الذي تحقق فيه مذهب السلف رحمه الله. نعم. ومن زعم أن الإيمان قول إلى عمل وهو مرجع. نعم. أشار رحمه الله إلى هذه البدعة النقبة التي هي من شنائع البدع وعظائمها المتطرقة إلى العقيدة، قد وجدت هذه البدعة في أواخر المئة الأولى وفي المئة الثانية. نعم، حصل إرجاء قديم غير هذا المعنى كما ذكره العزيمي أبو يحيى في كتاب الإيمان ناسبا له إلى محمد إلى الحسن بن محمد بن حنفية، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. فإن الإرجاء الموجود عند الصدر الأول هو إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة في الجمل وما بعدها إلى الله يوم القيامة، يعني لا يخرون فيها تجريحا وتعديلا، تصويبا وتخطئة، يرجئون أمرها إلى الله نظم ذلك الطحاني رحمه الله في نونيته لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأرضان. وهذا الذي اشتهر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعن غيره لما خير في أولئك قال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا ونسلم منها ايش؟ السنان. هذا إرجاء خاص ليس هو المعنى هنا. أما الإرجاء الذي ذمه السلف وعابوه فهو ما أشار إليه الإمام من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، أي من المرجئة المذمومين، وسموا بالمرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. وهم على أصناف، نلخص لكم منهم أربع فرق من مشاهير. فغلاة المرجئة، وهم المرجئة المحضة الخالصة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، وبالتالي من يكون الكافر عنده؟ وش رد المعرفة؟ الجهل، من جهل بالله فهو كافر. فلزم على هذا القول الفاسد أن يكون إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله، قال ربي بما أغويتني، قال ربي فأنظرني إلى يوم العدل. وأن يكون فرعون مؤمنا والنمرود مؤمن فلا يكفر عندهم أحد. وقد ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية الجهم بأنه كافر على مذهب نفسه لما نفى عن الله الصفات، ولم يثبت لله إلا وجودا مطلقا في الذهن، قال: ولا أحد أجهل بالله من جهل، فيكون كافرا في مذهب نفسه. طائفة الثانية منهم الأشاعرة المنتسبين إلى طور أبي الحسن الأشعري رحمه الله في طوره الثاني الثورة الكلابي، لما نزع مذهب الاعتزال فنزع ثوبه وقبل أن يرجع إلى طريقة الحديث. فإن الأشاعرة في هذا الطور كما هو مشتهر مذهبهم الإيمان عنده هو التصديق، تصديق القلب، فأخرجوا القول عن الإيمان وأخرجوا العمل سواء عمل الجوارح أو عمل القلب بالاعتقاد بالنية والاعتقاد، ويتبين مذهبهم بمعرفة الكفر. فالإيمان هو التصديق والكفر هو التكفير. تذكرون لما جاءت لوحة الإرجاء قبل سنيات ليست في البعيدة وقابلها علماءكم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ومن معه من العلماء في اللجنة الدائرة في كبار العلماء، فأصدروا البيانات المحذرة من هذه اللوثة والبدعة في الإرجاء، لأنه قال بعض هؤلاء بقول الأشاعرة وهم لا يشعرون. لما قالوا إن الإيمان هو الجحود، إن الكفر هو الجحود، فهذا القول أشنع من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم الكفر والشرك التكذيب، والجحود مرحلة أعلى من التكذيب، فهي إنكار مع التكذيب. المذهب الثالث من مذاهب المرجئة قول الماتريدية أن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق خصم زائد ليس بأصل. المذهب الرابع مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا إن الإيمان هو النطق، وأخرجوا بهذا العمل وأخرجوا الاعتقاد. فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم يعتقد. لا شك أن هذا مذهب قبيح يلزم عليه أن يكون المنافق مؤمنا، لأنه يقول لا إله إلا الله وهو أكثر الكفار. المذهب الخامس هو المشتهر عند الفقهاء بمذهب مرجئة الفقهاء مرجئة العراق، مرجئة أهل الرأي، أهل الرأي الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان، فأخذوا العمل. جامع هؤلاء كما قال الإمام أحمد أخرجوا العمل عن الإيمان، جعلوه نطقا ولم يجعلوه عملا. نعم. ومن ادعى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال بقول منكرا. نعم، من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن كان قولا فكيف يزيد؟ وإن كان معرفة فكيف يزيد وينقص؟ فيلزم عليهم بقلب العمل، سواء العمل الظاهري بالجوارح، السمع، بالبصر، باللسان، بالمشي، بالبطش، أو العمل الباطني بالاعتقاد والنية. فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة من المؤمن التي غلاة قولهم خرجوا به عن الإسلام، وعامتهم غلال في الإسلام. نعم. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. نعم، من قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان فهو من قول المرجئة، ولهذا قال من قال أنا مؤمن فهو عنده شاك، يسمونه بالشكاكة إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن المرجئة الإيمان عنده إما قول جل النطق بلا إله إلا الله يكون مؤمن، أو الإيمان عنده فقط بالقلب معرفة عند الجهمية وتصديقا عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، واعتقادا كما عند مرجئة الفقهاء، فكيف يستثني في أمر يكون بالقلب؟ نعم. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ قال. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو عليهم السلام، وإن لم تختلف إذا جاء ذكر الملائكة أو جاء ذكر الأنبياء فيصلى ويسلم عليه، وإذا جاء ذكر الصحابة يترضى عنه كتب ذلك أو لم يكتب. نعم. ومن دعا أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة عليهم السلام فهو مرجئ قال. ومن دعا أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجئ. نعم، لاحظوا أن المذمة اتجهت إلى الطرف الثاني من حرف الإيمان وهم مرجئ، والطرف الأول جاء التنويه بهم في أول الاعتقاد. ليه؟ لماذا يا اخواني؟ ها؟ لا ها؟ لان البدعه المنتشره زمن هؤلاء الائمه هي بدعه المرجئه، اما بدعه الخوارج فقد كسرت شوكتها وفضح مذهبها، اما لدرج حصل التشبيه والتلبيس هي بدعة المرجئة. يقول الشيخ ها هنا الإمام أحمد في مسألة من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل وإيمان الملائكة فهو مرجئ، هذا ناشئ من هذه البدعة الشنعة. إذا كان الإيمان معرفة فالقلب فالمعرفة ضدها الجهل، فيستوي جبريل سيد الملائكة مع أضعف المؤمنين وفساقه في المعرفة. ولهذا وجد من هؤلاء من يقول إيماني كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل، لأنه بنى الإيمان على معرفة القلب أو تصديقه فقط. نقول حتى التصديق الناس متفاوتون فيه، التصديق الذي يكون معه إقرار وزيادة باليقين، وهذا من آثار قول المرجئة إلى الآثار الشنيعة التي حدث العلماء على تشنيع قوله زاد وإبطاله. المسألة الثانية، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب، يعني قال الإيمان هو معرفة الله، هذا قول من؟ آية حديث؟ لا، سؤال مخصوص مثل الخميس القرني. أي خالد؟ ها، من قال إن الإيمان هو المعرفة؟ فقط. نعم هذا قول الجهمية. قول الجهم أن الإيمان المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، ومنهم من يقيدها من أتباع الجهم من المعتزلة بأنه معرفة القلب. يقول الإمام من زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجئ، وهذا أشنع قول غلطه المرجئة، وهو قول غلافهم. يقال يسمى عند العلماء في قول المرجئة المحضة. وش معنى المحضة؟ الخالصة. قال الإيمان هو معرفة القلب، يعني من عرف الله فهو مؤمن. إذن يكون الكافر من جهل بالله. وأشهر هذا القول إنما جاء عن الجهل بن صفوان السمرقندي الذي تنسب إليه الجهمية. والجهم أخذ مقالته في التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ المقالة عن من؟ عن بيان بن سمعان الذي أخذ هذا المذهب الخبيث عن طالوت اليهودي، وهو ابن أختي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة. هذا إسناده. نسب المذهب إلى الجهم لأنه ناشره وذائعه، ولهذا كشف العلماء مذهب الجهمية، كشفوه وفضحوه وأبطلوه. يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله لما تغزل بالعقيدة الشعراء يبدأون شعرهم بذكر الأضلال. ابن القيم تغزل، لكن ما تغزل بالبنت، تغزل بالعقيدة السلبية في مقدمة النونية. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أن وقاضي الفصل نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. إلى أن قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهل بن صفوان شيعته الأولى جحد وصفات الواحد الديان. وقال إلى قوله إلى قوله وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدنان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان بانيتان. إلى قوله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان. إذ قال أي جهل، إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى الكليم الدامي. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. أشنع مذهب في الإرجاء مذهب الجهل. قال إن الإيمان هو المعرفة، والجهل هذا مضطرب نفسيا مع أنه مختل اعتقادا. ناظر قوم من فلاسفة الهند الفلاسفة الوجودية لا يؤمن إلا بالمحسوسات الموجودة، وقال لهم السنية، قالوا يا جهل ربك لتعبده شفته رأيته بعينه؟ قال لا. قال سمعته بأذنك؟ أحسست به؟ شممته؟ وهو مسكين والم على الطيران بأقرب لأقرب مسار، فبقي المسكين 40 يوم في بيته دور ربه مضيعة. خرج بعد الـ40 قل أنا أؤمن برب لا صفة له. حتى الوجود قال وجوده وجودا مطلقا ذهنيا. فقال في هذا في الصفات، فقال في الإيمان إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. يقول العلماء ولا أحد أجهل من جهل بربه، لأنه جعله بلا صفات، واللي ما له صفات ما له، بل جعل وجوده وجودا ذهنيا في الذهن لا وجود له في الخارج، فلا أحد أكبر منه لربه. نقف عند هذا الموضع في نهاية هذا المجلس الأول، والله أعلم. نفتح المجال بثلاثة أسئلة، تفضل. قوله ومن لم يرى الاستكناف الإيمان فهو مرجئ. هذا من حيث العموم، لأن المرجئ إذا كان الإيمان عنده هو اعتقاد، أو أن الإيمان مجرد القول أو المعرفة ولا يوجد الاستثناء، فهذا قول المرجئ. أما أهل السنة في التفصيل، إذا لم يرى الاستثناء لأنه لا يرى الشك، هذا هو الحق. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله يوجد الشك فهذا باطل ولا يجوز. ولهذا من قال على جد الشك لا نرى الاستثناء. والله سمع. يسأل أخونا سؤالا لطيفا، ما الفرق بين قولي الأشاعرة والجهمية في الإيمان؟ قول الجهمية أشد غلوا وفظاعة من الأشاعرة، وقول الأشاعرة في الحقيقة ثمرة لقول الجهمية، فإن كلا قولين الإيمان يكون في الداخل لا يكون في الخارج، لا قولا ولا عملا. فالأشاعرة قالوا إن الإيمان هو التصديق، التصديق أين محله؟ القلب. وضد التصديق ماذا؟ التكذيب. ضد التصديق التكذيب، هذا قول الأشاعرة. وقول الجهمية إن الإيمان هو المعرفة، والمعرفة معنى أخص من التصديق، لأن المعرفة تعرف بقسيمها بردها وهو الجهل. ضد المعرفة الجهل، وضد التصديق التكذيب. طيب الجحود، الجحود مرحلة أعلى من التصديق، فقد يطال المعرفة وقد لا يطالها، قد يطال هذه وقد لا يطالها. فإذا قول الأشاعرة فرع عن قول الجهمية، وقول الجهمية أشنع وأفرع من قول الأشاعرة. نعم. وين الله؟ تفضل. هذا السؤال الثاني. من أنكر أمرا مقطوعا به من أخبار الغيب فإنه يتعلق هذا باعتقاده. أنكر الميزان مثلا، أو أنكر عذاب القدر ونعيمه في البرزخ، أو أنكر الصراط، فهذا يتعلق بالاعتقاد بتكذيب أو رد ما ثبتت فيه الأدلة، وهذا لا يتعلق بالإرجاء، يتعلق بعموم أهل البدع. ولهذا أشهر من أنكروا هذه المغيبات المعتزلة والجهمية، مع أنهم في هذا الباب الإيمان على طرفين نقيض. فالمعتزلة وعينية عندما الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن كل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، لا يتجزا، لا يزيد ولا ينقص. قال لكم المرجئة في أصنافهم أن الإيمان بحسب ما عنده، وأنه قد يكون معرفة، قد يكون تصديق، قد يكون نقص. فطال هذا المغيبات بإنكار هؤلاء وهؤلاء. هذا نهاية المجلس الأول. تبون نواصل ولا يختلف الإخوان؟ مش ودكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا المجلس الثاني في مذاكرة في رسالة السنة رواية الصخري عن الإمام أحمد في هذا اليوم، يوم ثلاثاء 28 الحجة في عام 1441. نعم. قال والقدر خيره وشره قليله وكثيره وظاهره وباطنه وحبه ومره ومحبوبه ومكروه وحسنه وقبيحه هذا القول والله أعلم من هذا الباب الذي ليس هو من لفظ الإمام أحمد بكلية، بل فيه نوع تصرف، وهذا التصرف إن كان حق تسامح به العلماء، لأن أقوال العلماء ليست كأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه في عامة مذاهب أهل الحديث يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطه المعتبرة عند العلماء. فإذا كان الحديث يروى بالمعنى فقول من دون النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. الشأن ما هو؟ هل هذا المعنى حق أو فيه ما فيه؟ الإيمان بالقدر من كبريات مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الانحراف، انحراف القدرية، والانحراف في القدر وقع في أواخر المئة الأولى، بل في أواسطها، فإنه أول ما وجدت هذه البدعة البصرة بنفي القدر بالكلية، علم الله السابق وكتابه، كما في حديث مسلم عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما خرج الحاجين أو المعتمرين فقالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي عبد الله بن عمر فاختنف هذا فقال إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أمر، فقال ابن عمر إذا أخذتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بني وهم مني وراء حديث. الشاهد أن هذه البدعة وجدت في البصرة في النصف الثاني من المئة الأولى، ثم جاء معبد الجهني ببدعته المشهورة التي قتل لأجلها، قتله عبد الملك بن مروان بفتوى الصحابة بفتوى التابعين، ثم غيلان دمشق. هذا الانحراف في القدر انحراف متقدم، وإنما جاء المسلمين من جهة الملل الفاسدة لمن قبلنا من اليهود والنصارى. أهل الإيمان يؤمنون بالقدر لأنه أصل من أصول الإيمان السنة، القدر خيره وشره، المصائب من الشر والمناعم من الخير، قليله وكثيره، كل الأمور مقدرة، ظاهره وباطنه، حلوه ومره، محبوبه ومكروه، حسنه وقبيحه، أوله وآخره من الله جل وعلا. وهذا قام على اعتقاد أهل الإيمان بالمراتب الأربعة، علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه في كل شيء علمه جل وعلا، ثانيا كل ما قدر فالله كاتب له في لوحه المحفوظ، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسر، ثالثا أن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رابعا أن كل مقدر فالله خالقه، الله خالق كل شيء، في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، وقد أقدرهم عليه وقدر لهم قال من الله سبحانه قضاءً خطاه كتبه وقدرا قدرهم عليه، الله جل وعلا قدر ذلك ويسر الخلق له، فأنت تعمل وعملك هو محل الثواب أو محل العقاب. صليتم الفجر اليوم ومنكم من لم يصلي، من الناس من هو نائم في فراشه ما بعد صحى، هذا الذي قام يصلي باختياره ولا بغير اختياره، جاف عن فراشه وتوضا ولبس ثياب واتى يمشي للمسجد والطريق تثاور باختياره فيثاب على ذلك، قابلهم ما لم يقم اتبع هواه واستيقظ وناسبه فراشه ترك الصلاة وترك الاستعداد لها بفرق، هذا كله بقدر الله، لكن الثواب والعقاب لا على ما جاء على محض ما جاء في القدر، وانما على ما اختاره المكن له بإرادته. هنا مدار الثواب ومدار الإرادة. نعم. لا يعلم احد منهم مشيئه الله ولا يجازيه قضاءه. نعم، اظنها صحيحا. لا يعلم احد منهم اي من الخلق مشيئه الله، لا يمكن ان يفعل فعلا ان شاء الله، لان الله يقول ما تشاءون الا ان شاء الله. فمن كمال قدرته وكمال علمه واحاطته لا يعمل احد عملا الا بمشيئه، يعني انه شاء الله، شاء الله كونا غير المشيئه الشرعيه الدينيه. المشيئه الكونيه بمعنى القدر، تسمى المشيئه العامه، الاراده العامه تسمى الاراده الكونيه، وتسمى الاراده الشامله تسمى الاراده الخلقيه، كلها بمعنى المشيئه. يقابلها الاراده الخاصه وهي الاراده الدينيه والأمرية، تسمى بالأمرية متعلقة بأوامر، تسمى بالشرعية متعلقة بشرع الله جل وعلا، وتسمى بالإرادة الخاصة. هذه جزء من تلك من الأولى. المشيئة هي الإرادة العامة، ما يفعل الخلق فعلا إلا سبق به مشيئة الله وإرادته من خير أو شر. ولا يجاوز، أظنها الهاء ذاته، لا يجاوزه أنا قد يحتمل من الأصغر، ولا يجاوز قضاءه. لن يفعل العبد فعلا لم يقبل الله، صار في السماء أو في الأرض، لكن الثواب والعقاب ليس على ما جاء في القدر، وإنما الثواب والعقاب على ما يختار المكلف بنفسه. نعم. بل كلهم سابقون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدو منه. نعم، كل الخلق صائرون أي منتهون وفاعلون لما قدره لهم، واقفون فيما قدر عليهم، لم يخرج باختياره عما سبق به علم الله، وما سبقت به كتابته، وما سبقت به إرادته ومشيئته. وأفعالهم مخلوقة لله لأنهم هم خلق لله، لا يمكن أن يخرج عن هذا في حال. وهذا يدل على كمال علم الله وكمال قدرته وكمال ربوبيته. ولهذا جاء هذا الإشكال في سؤال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في تفسير قول الله جل وعلا: فأما من عمل واتقى فسنيسره لليسرى. فقد سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه وغيره، قالوا: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير أم فيما يستأنف؟ أي أمر لم يقدر، لم يسبق بعلم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق. قال صلى الله عليه وسلم: بل العمل فيما اخترت به المقادير. قال: إذا فيما العمل؟ إذا كان أعماله مقدرة مكتوبة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق، منكم من هو ميسر لليسرى فمآله للجنة، ومنكم من هو ميسر للعسرى فمآله للنار. وليس هذا ظلم من الله للخلق، بل هذا من كمال علمه وربوبيته وقدرته، أن خلقه لا يخرجون عما سبق به علمه في أفعاله وكتابته لهم وإرادته ومشيئته لأفعاله. والثواب والعقاب ليس على هذا القدر، وإنما على ما اختار فيه. فالفعل ليترتب عليه الثواب أو العقاب ما تفعله باختيارك. وأعطيكم على هذا مثلين أو مثالين يقربان المعنى. يرى الإنسان في المنام أنه يشرب خمرا، يجوز شرب الخمر، التأكيد ما يجوز سبب الخمر في فعل الاختيار، لكن في المنام ليس اختيار، يرى في منامه أنه يطاف بنته أو أخته فيحتل، لو فعله في الحقيقة لأكبر عند الله ولا لا؟ إذا في المنام لأنها بغير اختياره لم يترتب عليها ثواب، في اليقظة إذا فعلها باختياره ترتب عليها عظيم العقاب. ما الفرق بين الحالتين؟ الاختيار. مثال ثاني، النظرة الأولى للحرام عليك فيها إثم؟ لا إثم عليك بها لأنها بغير إرادتك بغير اختيارك، لكن إدامة النظرة أو تكرارها تحاسب عليه لأنه فعل ارتبط بماذا؟ بإرادتك واختيارك. بهذا يتضح أن الثواب والعقاب مرتبط بماذا؟ باختيار المكلف لا بما سبق بالقرآن. دخل عليكم في المسجد الآن واحد وهو ما من صحابة، قال اعلموا يا جماعة ترى أنا رسول الله إليكم، وش رأيكم؟ الذي قاله كفر ولا إيمان؟ كفر في عينه، يكفر لما يكفر ما يكفر لأنه مجنون ارتفع تكليف. إذن الثواب والعقاب مرتبطان بالتكليف وبالاختيار. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، لما؟ لأن الخلق خلقه والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر الإمام أمثلة لهذا. نعم. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه. هل يسأل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلم الله تعالى نام في خلقه بمشيئة منه. نعم، ذكر هذه الأمثلة وهي لمشاهر الذنوب، الزنا من الكبائر، السرقة من الكبائر، وشرب الخمر وهي أم الخبائث، والقتل قتل النفس من الكبائر، وأكل مال الحرام منه ما هو كبيرة ومنه ما هو صغيرة. متى يكون أكل الحرام صغيرة ومتى يكون كبيرة؟ ابن سلمعتي السؤال لك والمعني غيره حتى تصحح الواحد. متى يكون أكل المال الحرام كبيرة ومتى يكون صغيرة؟ هيا معك أنت شيخ صراحة. أكل مال اليتيم تصير كبيرة، متى يكون صغيرة؟ يعني أكل مال غير اليتيم، أكل مال الحرام الأصل أنه من الكبائر، لكن أكل حبة واحدة من مال اليتيم، حبة ثمرة واحدة، ثمرة واحدة من مال اليتيم، هذه صغيرة. قال والشرك بالله وهو أكبر الكبائر، أكبرها الشرك بالله، الشرك الأكبر يليه الشرك الأصغر، وكمثل ذلك في الكفر الأكبر والأصغر، ومثله في النفاق الأكبر والنفاق العملي، والمعاصي كلها في قضاء الله. لماذا ذكر الإمام أحد المعاصي لم يذكر الطاعة؟ لأن المنحرفين في القدر من آثار انحرافهم في هذا الأصل يستدلون بالقدر على المعايب لا على المصائب. فإذا شرب الخمر والدخان الله يا أخي قدر الله عليه، فإذا شربت إذا قدر الله عليه، وإذا زكيت وحجيت وفي هذا خبر المشهور في عهد عمر لما سرق السارق أراد أن يتفلسف على عمر حسبها تمشي قال لي ما سرقت قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله انفلسف تفاوي سرقة معصية كبيرة قال وأنا أستغفرك بقدر الله فأمر بقضية لأن آثار انكراس القدر يظهر عند هذا المقام مقام المعاصي والذنوب قال كل هذه قضايا وقدر أي من الله مضى بها علمه علم الله أن السارق قبل أن يخلق السارق وقبل أن يفعل السرقة كتبه باللوح المحفوظ شاءه وأراده كونا والله خالق له لأنه خالق السارق وخالق به وهذا الذي سرق ما سرق غصبا عليه وإنما بإراده من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة أي تقدير تصرف في قدره بل فلله الحجة البالغة ثم ذكر لا يسأل عما يفعل قدر الله من أفعال الله والله لا يسأل عن أفعاله ولهذا في حديث أصول الإيمان الذي سأله جبريل سيد الملائكة نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام سيد الرسل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن فأتى بالفعل المضارع تؤمن بالله وإيش وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال وتؤمن ما كرر الفعل المضارع إلا مع القدر لم يقل الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الآخر إنما عطف هذه الأربعة على الإيمان بالله ثم لما جاء الله قال وتؤمن بالقدر كرر الفعل المضارع تؤمن مع القدر لأن القدر فعل الله تنويها بشأن القدر لما سبق في علم الله لأنه يقع فيه انحراف شنيع من أعظم الانحراف العظيم والله لا يسأل عما يفعل لأنه الخالق المتصرف في ملكه وهم أي الخلق والمملوكون يسألون ماض في خلقه علم الله تعالى ماض في خلقه أي واقع علم الله أفعالنا قبل أن يخلقنا بمدة طويلة ماض في خلقه بمشيئة منه أي لا يخلقه على شيء مضى فيه أي مشيئته العامة إرادته العامة المشيئة هي الإرادة العامة ولا تكون المشيئة إرادة خاصة نعم قد علم من إبليس ومن غيره وممن أصاب من لدن أن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم طاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها نعم كل يعمل بما خلق له وصالح إلى ما قضى عليه وعلم منهم لا يعفو أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفاعل لما يريد الفعال لما يشاء هذا اعتقاد أهل السنة أن الله جل وعلا علم من العصاة معصية من أكبر العصاة إبليس الله يعيننا وإياكم منه هنا ملاحظة الناس إذا قرأوا إبليس قالوا إبليس الله يلعنه ولا لا ترك إذا لعنته فرح إبليس وتعارض وتكابر حتى غدت الجزاء لأنك لم تلعنه إلا لأنه برك ولأنك اعتقدت أنه آذاك فإذا قلت إبليس أعاذنا الله منه اندحر وتحاقر وتصارع حتى غدا كذبه وش ودك يكون ابليس كالجبل ولا كالذره الامر بيدك العوام ابليس الله يلعنه لعنه الله عليك يفرح عليك يضحك عليك لكن قلت ابليس تعالى الله منه لجات الى الله وطلبت العياذ منه بشرك هذا اكبر البصر فقل قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. علم الله من العصاة وأكبره إبليس معصية. إبليس في أول أمره مشكى يا أخواني. إبليس من أي جنس؟ من الملائكة أو من الجن أو من البشر أو من الهواء؟ من الجن، مخلوق من مادة الجن من النار. لكن كان عابدا في أول أمره والله يعلم ذلك، فقربه جل وعلا وهو يعلم أنه سيرتد، قربه وصار مع الملائكة تقريبا له. ثم تعالى وتكبر وحسد فأبى أن يسجد لأهله فطرده الله وأبعده، رجع إلى أصله النار. علم الله المعصية من إبليس كما علم الطاعة، وعلمها أي المعصية والطاعة من كل خلقه، سبق بذلك علمه، سبقت فيها كتابة. لكن ثواب الله وعقابه لا على ما سبق من العلم، إنما على ما اختاره هذا المكلف من الإنس والجن في إرادته. فالله علم قرعة الطائعين ومعصية العاصين، ومحاسبته لا على ما سبق من العلم والكتابة والإرادة والخلق، إنما على ما اختاره المكلف به. وعلم الله السابق بهذا يدل على كمال الربوبية، أنه لا يخفى عليه من خلقه خافية، وأنه أحاط بهم علما، وأنه فعال لما يشاء في آية البروج، فعال لما يريد، أي كل ما قدره الله فهو فاعل بتقديره وعلمه وسبق كتابته ومشيئته وخلقه له. نعم. ومن زعم ان الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعه، وان العباد شاءوا لانفسهم الشر والمعصيه فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم ان مشيئه العباد واغلق من مشيئه الله تبارك وتعالى، فاي سراء اكبر على الله من هذا؟ نعم. ومن زعم أن الزنا ليس بقدره قيل له: أرأيت هذه المرأة إن حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل قضى بسابق علمه؟ فإن قال له فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا هو الشرك صراحة. نعم. ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير، قال الله قدر وسبق بعلمه أن عباده العصاة، من أول العصاة وأكبرهم إبليس، أن الله قدر له أنه ما يعصيه، لكن إبليس عصى هذا وقدر وعصى قدر الله وعصى، زعم أنه يقع في ملك الله ما لا يشاء، وهذا تنقيص لله، ووصف الله بالنقائص أنه يقع في ملكه ما لا يعلمه وما لم يكسبه وما لم يشأه ويريده وما لم يكن، وهذا أعظم تنقيص لله جل وعلا، وهذا من أثار المنحرفين في مذهب القدر. ومن زعم أن الله أراد من العصاة الطاعة فعصوه في المعصية، فعلوا خير ما خلاف ما أراده له، وصف الله بالنقائص. ومن زعم أن مشيئة العباد تنفذ وأن مشيئة الله لا تنفذ، فقد جعل العباد خالقين مع الله، وهذا شرك قدرية. ولهذا جاء في الحديث المروي مرفوعا موقوفا عن أربع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. ما وجه تشبيه القدرية بالمجوس؟ القدرية هم نفاة القدر، أن الله لم يسبق في قدره علمه ولا كتابه ولا إرادة ولا خلق. هؤلاء غلاة القدرية وهم كفار، وهم أول من وجد من القدرية، حتى قال فيه الإمام الشافعي نار القدرية بالعلم، بعلم الله يعلم ولا ما يعلم، فإن أقروا بأن الله يعلم فخصموا، وإن جحدوه كفروا. عامة القدرية من المعتزلة نفوا مرتبتين: الإرادة أن الله ما أراد الطاعة من الطائعين ولا المعصية من العاصين، والخلق. وهؤلاء غلال لا يكفرون بهذا حتى يعاندوا ويرد الأدلة. القدرية لماذا سماه الحديث مجوس الأمة؟ فمن يعرف؟ تفضل. طيب ها ها طيب القدرية زعموا أن كل عبد يخلق فعل نفسه من غير قدرة لله عليه، فهم زعموا أن كل المكلفين خالقين لأفعالهم من غير قدرة الله. المجوس جاء عندهم مذهب أن النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا للكون كم خالقين غير متماثلين متكافئين، النور خير من الظلمة. فالمجوس جعلوا الكون خالقين اثنين، وهذا انحراف في الربوبيه. القدريه مجوس لانهم جعلوا العباد المكلفين انسا وجنا خالقين مع الله لافعاله، ولهذا شبهوا بالمجوس. ولهذا يقول الشيخ: من زعم ان مشيئه العباد اغلب من مشيئه الله، يعني اثبت، فأي افتراء أكبر على الله من هذا؟ لأنه زعم أنه يقع في ملك الله ما لم يشاءه الله ولم يرده ولم يكتبه ولم يحفظه. ثم ضرب المثال بالزنا: من زعم أن الزنا ليس بقدر الله لأن الزنا معصية وشر، نقول: تقدير الله للمعصية والشر ليس معناه أنه يحبها، لكن سبق بها علمه كتبها أن فلان يزني والأمة تزني، وشاءها كونا لا أنه أرادها محبة، وهي من خلق الله لأن الزنا خلق الله، والله خلق العاملين وأعمالا، فإن حملت هذه من الزنا فآتت بولد. هل نقول إن الله شاء خلق الرجل ما شاء؟ إذا قال ما شاء جحد الربوبية، إذا ما خلق الولد، فزعم خالقا غير الله. هل علم الله ان فلانا يزني وفلانا يزني؟ ان قال ما علم وصل الله بالجنه، هذا اعظم نقص. لكن هل يحب الله الزنا؟ ان يحبه المسلم، بل نهى عنه وحذرهم منه ورتب عليه الوعيد في الدنيا والاخره. ما وعيده في الدنيا؟ بالحذر، ووعيده في الآخرة بالعذاب المهلك. قال: ومن زعم أن مع الله خالقا، هذا هو الشرك الصراح. أي صراحة في هذا الشرك يا أخواني؟ آية الخلوان الشرك الربوبية، وهو أشد شناعة من الشرك في العبادة. زعم خالقا بالكون غير الله، مريدا بالكون غير الله، إرادة المكلفين مهما بلغت لن تخرج عن إرادة الله الكونية الشاملة العامة الخلقية. نعم. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن مسألتين: المعاصي وفي الأمور القدرية وهي الأكل والشرب والرزق. من زعم أن المعصية سرقة أو خمرا أو شرب خمر أو أكل ربا ليس بقضاء الله، فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره. المقدر لغير هي أكل هذا، وهذا الافتراض بالخلق وعبث فيه المخلوقات، يتعالى عنه ربنا تعالى عظيما. وهذا صراحة قول المجوسية أن النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، بينهما تداخل. متى؟ عند غروب الشمس وعند طلوعها حصل هذا التداخل، فغلبت الشمس الظلمة، وإذا أقبل الليل غلبت الظلمة النور. هذا يقول إلى قول المجوسية، وهذا معنى قوله ما جاء في الحديث مرفوعا موقوفا: القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله وذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه. نعم. من زعم أن من قتل نفسه فقد مات بغير أجل، إذ لو لم يقتله القاتل لعاش إلى أجله المقدر، فجعل له أجلين: أجل انتهى بقتله، وأجلا لو لم يقتل انتهى إليه. وهذا قول القدرية المعتزلة، قالوا إن المقتول ما مات بأجله إنما مات بقتله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله الثاني. هذا عبث، وهذا رد وإنكار للقدر، كأنهم يقولون الله ما قدر له عمره حتى قطع عليه المقتول هذا العمر. وهذا كفر، لأنه تضمن إنكارا لما قدره الله. بل نقول إن المقتول مات بأجله، ومن لم يقتل مات أيضا إذا مات بأجله. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوم على آلة الحدباء. من لم يمت بالسيف مات بإيش؟ بغيره، بعدد الأسباب والنقص واحد، الأجل واحد، ليس له أجلان كما تقوله المعتزلة. نعم. وما جرى من ساف بعلمه دين وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدرة والمشيئة على الصغر والظلام. نعم. من أقر بعلم الله السابق لا بد أن يقر بقدرة الله الشاملة على كل شيء، صغير وكبير، حق وخطأ، لأن الجميع بعلمه وقدرته، وقدرة الله مرتبطة بعلمه سبحانه وتعالى، وكلاهما من خصائص الربوبية، أي العلم والقدرة. ولهذا في غير موضع يتمدح سبحانه بعلم الذي أحاط بكل شيء، ويتمدح بأنه على كل شيء قدير. طيب، المنحرفون في القدر كثيرون، أشهرهم طائفتان، كل انحراف يرجع إلى طائفة. الطائفة الأولى القدرية، وهم من؟ وهم نفاة القدر، ورثهم في المئة الثانية المعتزلة، وإلا هم قبل المعتزلة كما قلنا فيما وجدوا في البصرة، ثم معبد الجهني وغيلان دمشق، ثم جاءت المعتزلة في المئة الثانية. فهؤلاء القدرية نفاة القدر، وهم على نوعين شهيرين: نفاة المراتب الأربعة، علم الله السابق وكتابته وإرادته وخلقه، هؤلاء الكفار بإجماع. طائفة الثانية الضلال من القدرية، وهم نفاة إرادة الله ونفاة خلقه، أثبتوا أن الله علم أن الله قدر، لكنهم نفوا أن يكون الله أراد الشر من والمعصية من العباد، ونفوا أن تكون مخلوقة لله. وهؤلاء الضلال، لأن هذا جحد لما قدره الله. قابلت القدرية طائفة تسمى بالجبرية. من الجبرية؟ الجهمية غلوا في إثبات القدر. القدرية غلوا في ماذا؟ في نفيه. هؤلاء الجبرية غلوا في إثباته، فوصفوا بوصف الجبرية. ليه؟ لأنهم اعتقدوا أن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. فالذي سرق مجبور، والذي كفر مجبور، والذي أكل الحرام مجبور، والذي طاع وصلى وصام مجبور، فليس للعبد عندهم قدرة ولا اختيار. فالقدرية الحق الذي عندهم أنهم أثبتوا للعبد إرادة واختيار، لكن غلوا في هذا الإثبات حتى جعلوا العبد يفعل مع الله من غير قدرة لله على فعله، فنفوا تقدير الله وغلوا في إثبات فعل العبد. قابلتهم الجبرية فنفوا أن يكون للعبد قدرة ولا إرادة، جعله مسلوبا كالميت بيدي مغسله، كالريشه في مهب الريح. حركات العباد كحركه ورق الشجر اذا حركها الهواء، لا قدره ولا اختيار. وهذا باطل في نفي قدره العبد، وباطل في انهم جعلوا الفعل لله فقط. نعم الله يفعل ويقدر، لكن جعل للعبد قدرة، وقدرة العبد وفعله لن تخرج عن قدر الله بحال من الحال. ومذهب الجبرية مذهب فاسد، لا يقول جهل. لو تأتي إلى جهمي ولا جبري تعطيك أو تأخذ ماله، هل يستسلم لك؟ تقول هذا مسكين مجبور؟ ما يستسلم. وهذا التناقض عند الواقع والتطبيق لمذهبه، بل يدفع. وهذا أثر في الفساد في الأحكام في العقائد، توقع صاحبها بالتناقض وقبل ذلك توقعه بعدم التسليم والاستسلام. الآن الإنسان إذا وقع في معصية فلسفة، والله يا أخي هذه فيها خلاف بين العلماء، فلسفة ولا تنفع الفلسفة، لا ينفعه هذا تمحن لا ديانة ولا أثر في الحكم. هاتان أشهر طائفتين حركة في القدر. تأتي العاصي أخي اتق الله، قل الله قدر على المعصية، هذا من آثار مذهب إيش؟ الجبرية. مذهب الجبرية وجد عند الأشاعرة ووجد عند الصوفية فانحرفوا فيه. طوائف المنحرفة في القدر ثلاثة في الجملة: قدرية عرفنا مذهبهم، الجبرية عرفنا مذهبهم، وثمة طائفة ثالثة لكنهم نُدَّر ويسمون بالإبليسية نسبة إلى زعيم الإبليس. أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وجعلوهما متعارضين. فإبليس يقول أنا يا رب خير من آدم، خلقتني من نار خلقت آدم من طين، هنا أثبت القدر ولا لا؟ ثم عارض الشرع، كيف تأمرني أن أسجد له وأنا خير منه؟ فأثبت القدر وعارضوا بينه وبين الشرع، وهذا أقبح مذهب في القدر. لكن نقول القائل به نادرون، لأنه مذهب فلسفي كامل في الرواية لا تقبله أكثر العقول. هذا خلاصة ما يتعلق قدر، وهي من جمل مسائل العقيدة العظام التي وقع فيها. أشهر مسائل العقيدة التي وقع في الانحراف في أصولها أربعة: مسائل الإيمان، ومسائل القدر، ومسائل الصفات، ومسائل الغيب تسمى بالسمعية. هذه المسائل الأربع هي أصول مسائل الاعتقاد. نعيدها يا أخواني: مسائل الإيمان الأسماء والأحكام، ثانيا القدر ومسائله، ثالثا الصفات تعطيلا أو تشبيها أو تمثيلا، رابعا الغيبيات القبر دار الآخرة، الجنة، النار، صراط الساعة، على ما التنبيه عليه إن شاء الله في موضعه. من كمال الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبرين عليها، ففعلك طاعة أو معصية بإرادتك. الله بين لك الخير وحثك عليه، وبين لك الشر وحذرك منه، وترك لك الخيار اسلك أي طريق. بسلوكك أي طريقين ترتب الثواب والعقاب. نقف عند هذا في نهاية المجلس ونأخذ ثلاثة أسئلة. تفضل يا أخي. الرد على الطوائف الثلاث القدرية والجبرية والإبليسية بإثبات مراتب القضاء والقدر الأربعة التي لا يصح ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بها: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، كتابته له في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده، وأن أفعال العباد مخلوقة لله. إيمانك بهذه الأربع هو كسر لي مذاهبي المنحرفين القدر المذاهب الثلاث. نعم تم. أي الاستعادة منه من الشيطان هو الذي تكلفنا، لأن الاستعادة معناه أنك تلوذ وتعوذ بالله من هذا العدو. وأما لعنه فإن كان على جهة الخبر، لأن الله أخبرنا بلعنه، هذا دين، بل لعنه الله. وأما الدعاء عليه باللعنة، الله يلعنه، فهذا يفرحه. لكن تقول الله يخزيه، نعم. الذي ينفعك هو أن تلجأ وتستعيذ بالله من الشيطان، هذا النافع لك، وهذا المضر والمحقر للشيطان، يتحاقر ويتصاغر حتى يغادي كالذرة. والذي ينفعك هو الاستعاذة، كما أن الذي ينفعك أن تستغفر الله: أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بماذا؟ بالاستغفار، قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الأخوان اللي عند الجدران، ما عندكم أسئلة؟ أو نجيبكم وسائل؟ لا نقبل إلا اليمنى، اليسرى ما نقبل. ما سبب انحراف هذه الفرق؟ سبب الانحراف في العقائد، في انتحار العقائد الفاسدة عندنا وعند من قبلنا، انحراف العمل في الشهوات في الشبهات، هو الأعداء الأربعة. أولهم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السلف. يبي مع بني آدم يكونوا في جهنم، لأن الله لهذا أنظرهم. العدو الثاني الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر. العدو الثالث نفسك، قرينك، هواك، حتى جعل الله الهوى إلها. العدو الرابع من هو؟ اللي بيقاتل عرف أعدائه يا أخوان، الهوى من النفس. لا، العدو الرابع قرين السوء، ليس السوء على أي ملة إن كان على أي مذهب إن كان. هؤلاء الأربعة أعداء، اعرف عدوك تتحصن منه، وإلا وقعت بخطية الله. لما أخذنا من السؤال الآن ثلاثة، لا حمنا من هذه الثلاثة استدبناها من شيخ الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، يضرب بها مجلس العلم، لا أنها توقيفية لكن أمر يضرب به المجلس في دروسه. يمكن الأخوان اللي يدرسوها في الحرم كذلك، يفتح المجال ثلاثة أسئلة لينضبط المجلس. احنا نبي نخلفها ان شاء الله، نزيدها رابعه ونوقفها الى اثنين حتى ما نصير في مقام التعبد. تنشطون الى مجلس ثالث ولا تعبدوا؟ اني ارى رؤوسا قد اينعت رقابه واني لم اوقظها. فانتم ناشدين على هذا ولا بد نقف ناخذ المجلس الثالث ونخيركم في الراحه. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هي الصدقه ورك الحب في بيعهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. نبدا بالمجلس الثالث في مذاكره هذه الرساله واصول السنه للامام احمد في روايه ابي العباس الصخري رحمه الله. نعم. ولا نشهد على احد من اهل المجلس انه في النار لذنب عليه ولا لكبيره اتاها الا ان يكون في ذلك حديث كما جاء على ما نصدقه ونعلم انه كما جاء. هذه مساله جليله وهي الشهاده على المعين بالجنه والنار. جرى فيها الإمام أحمد مجرى أهل السنة والجماعة، فذكر لا نشهد على أحد من أهل القبلة. أهل القبلة يراد بهم أهل الإسلام لأنهم استقبلوا القبلة التي هي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الصلاة. وهذا مأخوذ من حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل لذتنا فهو المسلم. حديث. ويراد باهل القبله امه الاجابه، استجابوا للرسول يقابلهم امه الدعوه وهم من دعوا للاسلام بغير المسلمين. لا نشهد للمعين بانه في الجنه او في النار، لا نشهد له بأنه في النار إذا أهدى معصية أو كبيرة. وهذا رد لمذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه أنه خالد مخلد في النار، واختلفوا في اسمه في الدنيا. فالخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، هذا اسمه في الدنيا عندهم. الإباضية وهم من الخوارج قربوا من المعتزلة تأثرا بهم، فقالوا من فعل الذنب فإنه كافر كفر نعمة لا كفر منه. كفر النعمة لا يخرج بها عن الإسلام إلا إذا مات. تحريفا لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. حقيقة مذهب الإباضية يقارب مذهب المعتزلة. لم يجروا عليه أحكام الكفر في الدنيا لأن ترتب عليها لوازم: أن يقيموا عليه الحد، أن يقاتلوه، أن لا يورثوا منه مسلما أحكام. وهذا مذهب جبان في حقه. وافق الخوارج في حكم الاخروي انه في النار. اهل الايمان لا، اهل القبله اذا فعلوا معصيه او اتوا كبيره لا يكفرون بذلك. وش يقول اسمه في الدنيا؟ مؤمن بايمانه، فاسق بكبيرته، عاص بذنبه. طيب في الاخره؟ قالوا: وتحت مشيئه الله. ما لم يبلغ الذنب الكفر والشرك الأكبرين، ما دونهما تحت المشيئة. إن شاء عفى الله عنه بإيمانه ورحمته له، وإن شاء عذبه بذنبه الكبير. طيب، هو تحت المشيئة. من فروع هذه المسألة ما يسمى بتحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا ما يتعلق بدخول النار. إن غلبت حسناته أو غلبت سيئاته، هذه من فروع كونه تحت المشيئة. وهي مسألة من دقائق هذا الباب. طيب لا نشهد للمعين بأهل القبلة أنه في النار، ولا نشهد للمعين بأهل القبلة أنه في الجنة، لأن هذا علم غيب لا نعلم بما في قلبه وما حكم له بينه وبين ربه. ونحن إنما نحكم على الناس بالشاهد الظاهر وبه نعاملهم، كما قال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار بالظاهر، وأما السرائر والبواطن فإلى الله جل وعلا. وهذا رد لمذهب من الوعيدية من أقوال المعتزلة، ورد لمذهب المرجئة الذين قالوا كل من قال لا إله إلا الله كما سبق النقل، وعلى قول الأشاعرة كل من صدق، وعلى قول الجهمية كل من عرف الله فهو مؤمن. لا نشهد للمعين بالجنة والنار إلا لمن شهد له النفس بذلك. وإلا ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العشرة في الجنة ممن شهد له الله بأعيانه في الجنة؟ آسية بنت مزاحم، من هي آسية بنت مزاحم؟ امرأة فرعون شهد الله لها في الجنة. مريم بنت عمران شهد الله لها في الجنة. ممن شهد الله له بأعيانه في النار زوجة من؟ نوح وامرأة امرأة هود وامرأة نوح شهد الله له بأنها في النار. العشرة المشهدة في الجنة في الجنة أمهات المؤمنين في الجنة لأنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بلال شهد له النبي بذلك. عكاشة بن مشعل الأسدي كما قال الإمام على ما روي أي في الأحاديث الصحيحة نصدق به ونعلم أنه كما جاء، لأن هذا ما مصدره الوحي. أبو جهل في النار، والسبعة عشر أهل القليل قليل بدر في النار، أمية بن خلف في النار، عبد العزى بن عبد المطلب. من عبد العزى؟ أبو لهب في النار. أروى بن حرب أم جميل في النار. هذا الحق، هذا أصل عند أهل الإيمان، وهو رد على قول الروافض: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، كما قاله أبو سعيد. شهادة للمعين بأنه في الجنة أو معصوم بدعة، والبراءة من المعين بدعة. توسع هذه الدائرة بأن لا أشهد المعين بالجنة أو النار إلا من شهد له النص بذلك، لأن الأمر مداره على الوحي وعلم الغيب وما حكم للعبد به وجنة له ذلك. هذه مسألة جليلة يفهمها المؤمن. يأتي إشكال يقول: ما جاء في الأحاديث إذا مرتم بقبول المشركين فبشروهم بالنار؟ نقول: نعم، هذا على جهة العموم لا على جهة المعينين. فلان بن فلان بعينه، العموم أن جنس الكفار في النار، أما المعين فلان بن فلان فليس لك إليه سبيل أن تشهد له إلا ذوقين: إن مات على كفر، على يهودية، على نصرانية، على مجوسية، على إلحاد، فهو في النار. نعم. ولا تصل الشهادة والخلافة في قريش ما بقي من الناس النار، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها. هذه الكلمة مشكلة، لا تنصف، ما أدري هل هي تقطيع أو أن معناها تنصر لي تؤيد. وهذا بناء على الحديث المشهور على أئمة من قريش وهو في الصحيحين: ما بقي فيها اثنان. وهذا قول معروف عن الإمام أحمد أنهم أولى بالإمامة. والقول الثاني أنه إذا انعقدت الإمامة والبيعة بغير قرشي وجب له السمع والطاعة، إذا انعقدت له من أهل الحل والعقد وجبت له السمع والطاعة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة لعموم الأدلة على المرء المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. نعم. ولا يفرض عليه ولا يفرض لغيره بها إلى قيام الساعة. لا يخرج على أولاد الأمور من انعقدت لهم البيعة، سواء كانوا قرشي من قريش أو كانوا من غيرهم، ولا يسلب حقهم به من عقدت له من الولاية إلى أن تقوم الساعة. وهذا رد على البغاة وعلى الخوارج. من البغاة ومن الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين سواء بالفعل، وأشهر بفعل السيف، أو خرجوا على جماعة المسلمين بالرأي والاعتقاد، كانوا يسمون بالقعدة، خوارج القعدة، كما كانت تصف الأزارقة النجدات والصفرية والإباضية. فالخروج نوعان، خروج بالفعل وأشهره بالسيف. القاعدة ثم داعش وأسماءه المتنوعة، أنصار الشريعة، أكناس بيت المقدس، الجهاد إلى غير ذلك، هؤلاء خوارج بالفعل تدميرا تدبيرا وتفجيرا، خوارج بالفعل. وهناك من دونهم وهم قاعدة في الأسفل، خوارج بالرأي، يثيرون بواعث الخروج اعتقادا وقولا وتشكيكا وتثليبا، هؤلاء الخوارج. والمعنى الأوسع للخوارج من خرجوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة بالبدع، هؤلاء الخوارج على جماعة. نعم. والجهاد ما هو قائم مع الأئمة كفروا أو فجروا، لا يوقفه جو جائع ولا عدل عادل. نعم. الجمعة والجمعة والعباد والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا فرصة ولا أثرياء ولا عدولا. ذكر الإمام ها هنا ثلاث مسائل: الحج والجمعة وصلاة العيدين والجهاد. كم هذه العبادات؟ أربعة. الجهاد عبادة جماعية لا يتأتى إلا بتنظيم ولي الأمر، لو لم يكن في تنظيم الأمر تضطربون، هذا يقول نمشي، هذا يقول ما نمشي، هذا يقول روح منا، إذا راح يروح منا. أي عبادة جماعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى قائد وإلى إمام. الحج عبادة جماعية، متى يقفون؟ متى ينفرون؟ يؤمن لهم السبل آتينا أو غادين إلى الحرب، يقوم عليهم. ترى من مهمات ولي الأمر أن يقوم على الحجيج على أمنهم وأمانهم وعلى معيشتهم. الجمعة والعيدان عبادات جماعية، ولهذا الجمعة لا تنشأ في بلد جمعة إلا بإذن الإمام. ما هو الصلاة لا بد أن يستأذن بالصلاة، لا، إقامة الشعيرة الجماعية والعيدان كذلك. فهذه شعائر عبادات جماعية تفتقر إلى تنظيم ولي الأمر، فاعتقد السلف أنها تكون مع ولاة الأمور بغرضهم وفجرتهم، حتى لو كانوا فجار يصلي خلفه كما صلى الصحابة خلفه أمراء كانوا فجر. وأشهرها الرواية المشهورة في صلاة ابن مسعود، ومن معه من الصحابة خلف من؟ الوليد بن عقبة بن أبي معاذ، صلى بهم الفجر وهو سكران، صلى في أربع ركعات مرتفع، ما صيام سنة زوجة وزيرة ما هو صح. خلى خلفه على أين؟ صلى الصحابة خلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان مديرا ظالما ظالما. فهذه العبادات حجا وجهادا تكون مع أولي الأمر ضررتهم وفجرتهم، لا يقتل ذلك جو جائع ولا عدل عادل، لأنك تصلي خلفهم طاعة لله وإن لم يكن حبا لهم ولسيدهم. ولأنها المصلحة في الصلاة والحج والجهاد معهم أعظم مصلحة تسليك عليهم، وديننا جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، فإن لم يكن فبتقليل. هذه قاعدة من قواعد الدين المضطردة. وقد حج الصحابة خلف الحجاج عمران أقام بالحج الحجاج بن موسى، وأمر الحجاج أن لا يخرج عن قوم ابن عمر. إذا الحج وراء أنه جو، وهذا رد على الخوارج ورد على المرجئة. نعم. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والزين والغداء إلى الأمراء عدد فيها أم جاره. الصدقات هي الزكوات، ولهذا في الزكاة إذا طلبها ولي الأمر لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه، لأن الزكاة مال وهو في ذمته تصرف بها في وجوهها الشرعية. والخراج، وش الخراج؟ ما تعرفون الخراج؟ الخراج أثر الجهاد. إذا فتحت البلدان كما فتح المسلمون بلاد الشام والعراق، ضربوا عليها قراء الخراج بما جعلوها في أيدي أقوال أو وزعوها بين المجاهدين، وهو مورد من موارد بيت المال، يعني أمر مالي في تحصيل ولي الأمر، تحمله في ذمته في أخذه وفي تصريفه. والأعشار تسمى بالمعشرات. وش الأعشار والمعشرات؟ أنت يا أقامة اللي عند الجزارة هناك، ما هي الأعشار؟ ضرائب؟ لا ما تعمل، ما هي الضرائب؟ الأعشار هي الأموال الزكوية، تسمى بالأعشار والمعشرة. لما؟ لأن أعلى نسبة في الزكاة كم؟ العشر. ما هو المال الزكوي الذي تؤخذ منه العشر؟ كل ما خرج من الأرض بغير كلفة ولا مؤونة، بسقي السماء أو الأنهار أو العيون الجارية، فإن كان بمعونة وتعب فقيلة الأموال الزكوية المعشرات تغليبا، كما يقال في القمر والشمس القمران، وكما يقال في التبر والماء الأسودان. والزكاة لا تتجاوز 10%، ولا تقل عنك 2.5%، فإن أكثر المال الزكوي ربع العشر 2.5% بزكاة إيه؟ الذهب، زكاة الفضة إذا بلغت النصاب، وزكاة عروض التجارة 2.5%. ومن نظر في زكاة بهيمة الأنعام وجدها بين هذين الأمرين، بين 2.5% إلى 10% بحسب كثرة أو قلة. فمن عنده 40 من الغنم وسامة الحولة وأكثر، كم الزكاة؟ كم الواحدة هذه بنسبتها؟ 2.5%. وبحث هذه؟ نعم. قال والفيء كل ما أخذ من العدو بغير قتال ولا إيجاد الخير. الأصل فيه آية العشر ما أخاء الله على رسوله. والغنائم ما أخذ من العدو بقتال. هذه الأمور المالية العامة مصرفها إلى ولي الأمر للأمراء، عدلوا فيها فلهم الأجر والثواب، جاروا وظلموا واستأثروا عليهم الإثم والعقاب، ولا ننازع الأمر أهله. وأكثر ما يثلب المثلبون وينقص المنقصون على ولاة الأمور من جهة الأمور المالية التي للناس فيها مطمع ولقلوبهم عليها معلق، فيدغدغون مشاعرهم بهذا إلى أن يوغروا الصدور ويشحنوها بالحقد والغل والشنآن على الولاة، إلى أن يسهل عليهم الخروج عليهم لتمر الناس وأمنهم. هذا أصلنا أهل الأمة، أن هذا إليهم، نطيعهم فيما عدلوا، وإن جاروا وظلموا نتحمل الإثم ونحن ننصحهم، أما أن نخرج فلا نخرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثر فم، استئثار بالدنيا، وأعظمه في أمري استئثار بالمنصب الرئاسة والزعامة والجاه، واستئثار بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على ذلك. فنحن مأمورون بالصبر عند الجور، ومأمورون بالشكر عند العدل. وهنا يأتي مثلا ما موقف المسلم من جور وبغض ولي الأمر؟ ليس ديننا دين خنوع وخضوع واستسلام، موقفك من جوره وظلمه ثلاث مرات دلت عليها الأدلة في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه في الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكرهه، إذا أول شيء تكره المعصية، تكره الجور، تكره الظلم، ما تقبل به، وأشنع من القبول به تبريره والتعبير له كما يقع عند الجهال وإن انتسبوا إلى طريقته. إذا تكره المعصية بإيش تكرهها؟ بحظ نفسك ولا بالأدلة الشرعية؟ بالأدلة، ما هو بحظ نفسك. ثانيا تصبر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فصبرك حكم شرعي ما لك فيه خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. ثالثا أن لا تنزع يدا من طاعة لأجل هذا الجور وهذا المعصية، ولا ينزعن يدا من طاعة، فمن مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، فميتة جاهلية، فميتته جاهلية، تحذيرا من هذه الغافلة. نعم. والانقياد إلى متاع من ولاه الله أمره، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخفي عليه بسيفك حتى يجعل الله لك خرجا ومخرجا، ولا تخفي على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنفذ البيع، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف ممالك للجماعه. هذا كله تنويع في بيان هذا الاصل، اصل الايمان والطاعه والسمع لولي الأمر بالمعروف، فليس الطاعة لولي الأمر مطلقة، بحيث إذا أمر بمعصية لكن لا ننزع يد من طاعة لأمره بالمعصية، للأدلة الشرعية في ذلك، ولأن يترتب على نزع يد من طاعة لجرد المعصية الاضطرار. من يسلم من المعاصي؟ لا اضطرار ولا اضطرار. متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ لا تخرج عليه إلا بشرطين جاءت بهما الأدلة. الشرط الأول أن ترى كفرا بواحا، أي ظاهرا صراحا لا نبي فيه ولا لبس ولا التباس، لك فيه من الله برهان، عرفت أنها كفر بالحجة الشرعية لا بالتأويلات الفاسدة كما تكون عند المحذقين في ألفاظهم: إيه فعل كذا إذن يلزم عليه كذا. ودليله حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم من تحبونه ويحبونه، وتصلون عليه ويصلون عليكم، تدعون يدعونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونه، وتلعنونه ويلعنونكم. اللعن بمعنى السب. قال: يا رسول الله، أفلا نجلدهم بالسيف؟ فلا نجلدهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا. من المستثني هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله كفرا. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إشارة إلى أنهم يصلون بين الجمعة والعيدين. الشرط الثاني أن توجد القدرة من المسلمين على ذلك، على الخروج. من يقدر هذه القدرة؟ يقدرها في كل زمان وفي كل مكان العلماء بحسبه، لأن الشريعة قامت على المصالح ولا على الفاسد. يترتب على الخروج منفعة أكثر؟ لا، يصدر يفسرون حتى لو كان كافرا كفرا بواحدا. اذا هذه القدره يفسرها اهل العلم لانها تختلف في كل زمان ومكان بحالها وضربها. الخروج على الامام كما يكون بالسيف يعني بالقوه، السيف عنوان القوه، يكون الخروج ايضا بالفضل والاعتقاد الذي من فروعه التثليل تعداد المعاني ونشرها واذاعتها، هذا خروج لان مؤدى ذلك ايش؟ السيف. الهرج القتل كيف يكون؟ لا بد من مهيجات، مهيجات للقوم الذي يورث الضغائن والاحقاد الى ان يكون الى السيف. لا نمكث بيعه اي نردها نخرج منها ونخبرها ونغدر بها. والبيعه هنا بيعه العامة لولي الأمر للسلطان، ويدخل من طاعة السلطان طاعة نوابه من وزرائه وعماله وأمرائه وأجناده الذين يعطيهم الصلاحية بحسبه طاعتهم من طاعة السلطان. وهذا أمر دين إلا إذا أمر بالمعصية فلا طاعة مع إلقاء السمع والطاعة له، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف فإن أمر بالمعصية فلا طاعة. لا طاعة في المعصية لكن لا تنزعج من طاعة، فمن فعل أي نكت بيعة السلطان ردها صار خارجيا صار مبتدع مخالف مخالف للجماعة أي واقع بقول هؤلاء الوعيدين. والخوارج عندهم معصية واحدة من السلطان يكفر بها، فإذا كفر فجب الخروج عليه، ولأجل ذلك قبحهم الله كفروا عثمان وكفروا بعده عنه ووسعوا الدائرة فكفروا من رضي بحكم عثمان وبحكم علي رضي الله عنه. وما وقع في الخوارج الأوائل يقع في الخوارج المعاصر، كفروا بن باز العثيمين ولا لا يا أخواني، وبن باز العثيمين ليسوا بأجل من عثمان وعلي رضي الله عنه وكفروا لك الأمور بما غنوه مكفرة ثم مذهب المعتزلة فإن من أصولهم الخمسة الأمر والنهي أصل زين في مسماه بلفظ لكن معناه هو الخروج على أولاة الجور إذا قدروا. وما الثورات بما يسمى بالرضيع الرضيع العربي المعاصر إلا ثمرة اعتقاد المعتزلة، استئثار بالمال والسلطة وغيرها فخرجوا عليهم، وهذه أنهار الدماء لم تزل جارية جراء ذلك. تعرف أن مذهب السلف مذهب يحفظ الدنيا كما يحفظ الدين، فإن مذهب المعتزلة الخروج على ولاة الجور إذا قدروا. نتج من هذا من المذاهب المعاصر مذهب حزب التحرير ومذهب الجماعات المتحزبة هكذا. أهل الإيمان إذا بايعوا نصحوا في البيعة وإن ساءت عليهم أثرة ونقص لكن يصدقون في البيعة لأنها لله لا لحظ أنفسهم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما وفي المكره في المنشط وفي المكره، فأم الناس في المنشط وفيما يحب في المكره وفيما لا يحبها يتخلف الأحسن والطاعة، فما صار الأمر عبادة، صار الأمر مصلحة ولا آمسة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون كما وصف الله من هذا. نعم. وإن أمرك السلطان بأمر غير الله معصية فليس لك أن تطيع قلتك وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا ولتساب في الفتنة. نعم، هذه مسألة يا أخواني جليلة خفي معناها وتأصيلها على أهل البدع واستبان أمرها وظهر وبان على أهل الإيمان وأهل السنة. إن أمرك السلطان أمر الله، السلطان هو الأمير هو ولي الأمر هو الإمام، تختلف المسميات الأمر معنى واحد. بأمر هو لله مقصود، ما هو لهواك، ما هو لجماعة، لله مقصود. إذا هذا يتوقف على العلم به. أمرك أن لا تصلي الظهر، أمرك أن تفطر وأنت صائم في رمضان، أمرك بأن تشرب الشيشة والدخان، فليس لك أن تطيعه ألبت أبدا، لأن الله جل وعلا يقول في أعظم آية بهذا الصدد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا من الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله، وكرر فعل أطيعوا الرسول، لأن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة. هل قال وأطيعوا الإنسان؟ قال وأولي الأمر منكم. فنقطة عدم تكرار الفعل أطيع مع أولي الأمر أن طاعتهم ليست مطلقة، بل مقيدة، طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول. وبها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وقد بعث عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليه رجلا وأمره أن يسمع له ويطيعه، فحصل منهم ما يحصل بين الناس إذا خرجوا في سفر في غير من سفر فأغضبوه، قال: ألم يأمركم أن تسمعوا وتطيعوا؟ قال: نعم. قال: اجمعوا الحطب. فجمعوا الحطب فأوقدوه، قال: أوقدوا النار. فأوقدوه، قال: يلا ادخلوها. وأنهم هم معصر قلبه، أغفتوه وانكدوه. هم بعضهم بالدخول فقال عقلاء منهم: ألا أقولكم إنما اتبعت النبي الله فرارا من الأمر، لا تفعل حتى تسأل رسول الله تستأمروه. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا سنة بما جرى، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو مناسبة المقام. قال: لو دخلوها ما خلقوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. مع الحديث السابق من عباس بن عمر وغيرها أشالت على هذا الأصل. إذا أمر بالمعصية ليس أمره بالمعصية موجب لنزع بيعته ونفسها والخروج عليها، وإلا صار هذا مؤدى قول الوعيدية من الخوارج: لا نسمع ونطيع بالمعصية ونلقى السمع والطاعة فيما سواها، فيما سواها حتى تبلغ المعصية الكفر الصراح، ولا القدرة على ذلك تقدير أهل الحل والعقل من العلماء كما سبق التنبيه عليه. نعم. والإمساك بالفتنة سنة ماضية واجب تذكرها، فإن أتيت فقد نفسك دون دين، ولا تعن على الفتنة ولو بلسانك، ولا تكف يدك ولسانك وهواك والله المعين. نعم. الفتنة، ما الفتنة؟ هناك فتنة عامة وفتنة خاصة، مراد بالفتنة العامة سواء بقول أو بفعل يهيجان ويحثان على الخروج وعلى اقتتال والاحتراف وسفك الدماء، أمسك الفتنة. وفي آخر الزمان تكثر الفتن، فأمر من سنة في عنه في أحاديث متنوعة، منها أحاديث أبي بكر: ستكون فتن القاعد فيها خير من إيه؟ من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من السائل. يعني كلما كان أبعد عنها كلما كان خير. فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معادا فليعد، ومن كان صاحب إبل أو بهم فليلحق بإبل وبهم، ابتعادا عن الفتن والتهيج والقيل والقهر، لأن في هذه الفتنة تضيع الحقائق ويغيب الهوى ويظهر الهوى ويحصل الأمر بالشبهة. أكد هذا عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان